أمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز له عتق الرهن لأن فيه إضرارا بالمرتهن وإسقاط حقه اللازم، فإن فعل نفذ عتقه. نص عليه لأنه محبوس لاستيفاء حقه، فنفذ فيه عتق المالك كالمحبوس على ثمنه. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز له عتق الرهن. الكلام في باب الرهن فيما يجوز وما لا يجوز، والمؤلف رحمه الله تعالى وضح الرهن وأحكامه وبينها، لأن الناس في حاجة إليها، والكثير منهم يتعاملون فيما بينهم بالبيع والشراء والقرض وغير ذلك بالرهن، والله جل وعلا بين في كتابه أحكام البيع والشراء الحاضر والمؤجل وما يحتاج إلى كتابه وما لا يحتاج إلى كتابه، فإن لم توجد الكتابة فالرهن يؤدي الغرض في أنه يضمن لصاحب الحق حقه، وقد نص الله جل وعلا على ذلك في كتابه العزيز، فقال عز من قائل: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، لأن فيها ضمان لحق صاحب الحق. إذا لم تمكن الكتابة أو كتبت الكتابة ولكن ما كفت صاحب الحق، يخشى أن يضيع حقه مع الكتابة، فالرهن حينئذ يضمن حقه بإذن الله إذا كان مقبوضا عنده. وبين المؤلف رحمه الله تعالى ما يجوز للراهن فيما مضى وما لا يجوز له، ونحن الآن في ما لا يجوز للراهن. قال رحمه الله: فصل. ولا يجوز له عتق الرهن. من المعلوم أن الرهن ملك للراهن، جعل وثيقة عند المرتهن. فمثلا أخذ الرجل من آخر بضاعة أو شيئا ما، وأعطاه الآخذ رقيقا له رهنا بالدين، هل يجوز للراهن الذي هو المالك للرقيق أن يعتقه؟ تقدم لنا أنه لا يجوز للراهن أن يبيع الرهن إلا إذا أراد بيعه لسداد المرتهن، ولا يجوز له أن يهبه ولا أن يجعله صداقا ولا أن يجعله عوض خلع، لأن حق الغير تعلق به، فلا يجوز له أن يتصرف فيه تصرفا يضر بالغير. هناك أمور قربة لله جل وعلا، يتنازع الشيء هذا أمران: قربة لله جل وعلا الذي هو العتق، من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار، فالعتق من أفضل القرب، ولذا جعله الله جل وعلا كفارة لعدد من الخطايا. عتق رقبة، قتل الخطأ فيه عتق رقبة، الظهار عتق رقبة كفارته، الجماع في نهار رمضان عتق رقبة كفارته، اليمين التي يرجع عنها صاحبها، اليمين التي في المستقبل ليست اليمين الغموس، اليمين التي تدخلها الكفارة، من كفارتها عتق رقبة. فالإسلام يتشوف إلى العتق ويأمر به ولا يريد الرق، لكن الرق سببه الكفر. المسلم ما يكون رقيقا إلا إذا كان كافرا أول استرق لكفره، أو كان أبوه واسترق أبوه وذريته، أو كان جده، أو كان جد جده، وهكذا. فأصل الرق سببه الكفر فقط، ما يكون المسلم رقيقا حال إسلامه بعد أن لم يكن رقيق. أبواه لا يملكان بيعه ليكون رقيقا أبدا، وإنما الرق أصله كفره أو كفر أصل من أصوله فسرى عليه. فإذا كان هذا سببه فالإسلام يتشوف بعد إسلام الرقيق أن يعتق، يطلق سراحه، يعمل ويتصرف وينفع نفسه وينفع ذويه وينفع إخوانه المسلمين وينفع مجتمعه، ما يكون رقيق يباع ويشترى كالدابة. فالرقيق يتجاذبه أمران إذا كان رهنا: رضا الله جل وعلا وطلب الثواب الذي هو العتق. الحق الثاني حق المرتهن. المرتهن يقول: أنا أعطيت مالي لفلان وأخذت منه رهنا لأجل إذا تباطى علي أو أعسر أو عجز عن السداد يباع هذا الرهن والسوفي. وليس المرتهن هو الذي يبيعه ولا الراهن هو الذي يبيعه إلا إذا تراضي على ذلك، وإذا لم يتراضي فيبيعه الحاكم القاضي، يبيعه ويعطي المرتهن حقه ويرجع الباقي للمالك الذي هو الراهن. ففي الرهن حق للمرتهن. هل يجوز للراهن الذي هو مالك الرقبة أن يعتقها وهي رهن؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجوز له عتق الرهن. نقول: يرحمك الله، أليس الإسلام يأمر بالعتق ويتشوف إليه ويحرص عليه؟ كيف تمنع الراهن من أن يعتق؟ يقول: نعم أمنعه، لأن هذا الرهن تعلق به حق الغير، فما نبطل حق الغير لأجل أن هذا يتقرب إلى الله، لا، يتقرب إلى الله بما يجوز له التصرف فيه. أما ما لا يجوز له التصرف فيه فلا يجوز، لا يجوز أن يعتق نفسا تعلق بها حق زيد. ولا يجوز له عتق الرهن لأن فيه إضرارا بمن؟ بالمرتهن صاحب المال، وإسقاط لحقه، وإسقاط حقه اللازم، لأن له حق في الذمة، من أين يستافي؟ فإن فعل، إن تجرأ وعزم الراهن وأعتق، نقول حينئذ أن العتق لا نبطله، نفذ العتق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، هزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، وفي بعض الروايات النكاح والعتاق والرجعة، على اختلاف في ألفاظ الحديث. ورد من ضمنها العتاق يعني العتق، إذا أعتق ولو أنه مازح يؤخذ بهذا. فإن فعل نفذ عتقه. وهل يسقط حق المرتهن؟ لا ما يسقط حق المرتهن في الذمة. لما يرحمك الله؟ قال لأنه محبوس لاستيفاء حق، لأنه محبوس، لأن الرهن محبوس ليس هو نفسه حقا للمرتهن، وإنما هو محبوس لحق المرتهن، محبوس لحقه وحقه في الذمة. فليس في عتق الرهن تضييع للحق بالكلية، الحق محبوس كالمحبوس على ثمنه. يقول لي هذا نظائر في الشريعة، ليس هذا وحده. رجل اشترى شيئا ما، اشترى رقيق، اشترى رقيق، البائع يقول ادفع الثمن، انا بعت عليك الرقيق ب10,000، اعطني 10، يقول اعطني الرقيق اوصله الى البيت واحضر لك 10. قال البائع بائع الرقيق لا يا اخي، خل الرقيق عندي، بهذا معزز مكرم ياكل ويشرب وروح جيب 10. وش نسمي الرقيق هنا الان؟ محبوس على الثمن، ما سمحت نفس البائع ان يدفعه للمشتري حتى يقبض الثمن. مثل لو شريت ثوبا من صاحب الدكان وقلت له ما معي دراهم، شريت الثوب ب50 ريال وقلت ما معي دراهم، اعطني الثوب واجيب لك الدراهم. قال لا يا اخي خلوه هنا، خلوه هذا وروح جيب الدراهم وخذ الثوب. الثوب بيع وتم بيعه وانتهى، لكنه محبوس على الثمن لأنه يخشى صاحب الدكان أن تأخذ الثوب ولا تأتي بالدراهم، فقال خلوا هنا ورح جبها الدراهم وتأخذ الثوب. كذلك الرقيق محبوس يعني مبقى عند البائع حتى يحضر المشتري الثمن. لو أعتقه في هذه الحال ما في رهن، إنما هو محبوس على الثمن فقط، أليس جائز؟ يعني اشترى الرقيق ب10,000 وراح للبيت يجيب القيمة، وبعدين التقى بطالب علم أو حضر ندوة أو درسا من الدروس وسمع ما في العتق من الثواب العظيم عند الله، فقال لي اثنين من عنده أنا قبل نصف ساعة اشتريت رقيق اشهدكم أني اعتقته، ألا ينفذ؟ بلى ينفذ، مع أنه محبوس على ثمنه والعتق نفذ، يروح ويذهب يأتي بالدراهم ويسلمها للبايع والعبد عتق بهذا الكلام. فيقول كالمحبوس على ثمنه، يعني الرهن مثل المحبوس على ثمنه المبيع. وقيمة الرقيق الذي اشترى بها الرجل في ذمة المشتري، ما تضيع على البايع، ولا يقال ان العبد عتق وانتهى ولا ليس لك شيء، لا، القيمة في الذمة. كالمحبوس على ثمنه. وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله يقول هذا العتق فيه ثواب، لكن فيه حق للغير، يمكن يكون المشتري لهذا الرقيق معسر ما عنده دراهم، فيذهب الرقيق على البائع والمشتري ما نقد له شيء. نعم. وفي رواية عنه وعنه لا ينفذ عتق المعسر لأنه عتق في ملكه يبطل به حق غيره، فاختلف فيه المؤسر والمعسر كالعتق في العبد المشترك. وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله قال لا ينفذ عتق المعسر. فرق بين المعسر والموسر. المعسر اشترى رقيق ب10,000 هي الموجودة عنده أو ما يملك منها شيء، لكن يقول لعل الله أن يرزقني، أخذ الرقيق ب10,000 واعتقه، بحث يبي دراهم يسدد ما في شيء، معسر. قال الإمام أحمد في هذه الصورة ما ينفذ العتق، لأن في هذا العتق تضييع لحق البائع، البائع باع رقيقه لأنه محتاج لدراهم، باعه ب10,000 ليسدد بها، ما جاءه 10,000 ورقيقه راح. يقول لا، في هذه الحال ما ينفذ العتق، لأن العين التي هي الرقيق تعلق بها حق شخص يدفع قيمته ويعتقه، لكن قبل أن يدفع قيمته ما ينفذ عتقه. وعنه لا ينفذ عتق المعسر لأنه عتق في ملكه يبطل به حق غيره. من هو صاحب الحق؟ المرتهن. يبطل به حقه، يضيع حقه، حقه في الذمة. لكن معسر لو كان غني نعم ما ضاع الحق، يسدد، لكن معسر واعتق. فاختلف فيه الموسر والمعسر كالعتق في العبد المشترك. يقول يختلف الحال، عتق شخص موسر نعم ينفذ لأنه يستطيع السداد، عتق معسر يقول لا ينفذ لأنه يضيع حق المسلم ما عنده سداد. مثل من اشترى مثلا شيئا ما بدراهم وليس معه شيء ولا يملكه، أخذ ما اشترى وتصدق به، يقول الصدقة حسنة مستحبة وأنا أبحث عن الأجر. أجر منين؟ هذا حق الغير، منين سدد؟ قال يرزق الله 2-3-5-10 سنين يجيب الله نصيب إن شاء الله ويسدد. هل يؤجر في هذه الحال؟ لا، لأنه تصدق بحق غيره، تصدق وماطل، والصدقة مستحبة والمماطلة محرمة والتحيل على الغير محرم. فما يجوز لمن لم يكن عنده سداد أن يغر البائع يزيد له 5 ريالات أو 10 ثم يبيع عليه طلبا لهذه الزيادة ثم يذهب الكل، لا يحرم عليه هذا، لأن هذا من التغرير. يقول له نعم أنا أشتري منك وأزيدك 10,000 لكن ترى ما عندي شيء الآن، وتصبر علي حتى يرزقني الله سدادا فأسددك. انظر صاحب الدكان هل يوافق؟ لا ما يوافق، يقول لا يا أخي أبيعه بنقص 10-20 وأخذ حقي، ولا أبيعه بزيادة 10 أو 20 ويضيع حقي كله. فاختلف فيه الموسر والمعسر كالعتق في العبد المشترك، كالعتق في العبد المشترك. سبق أن نمثل بهذا كثير، قلنا مثلا 3 إخوة لهم رقيق، أحدهم أعتق نصيبه الذي هو الثلث، نقول للمعتق هذا خيرا فعلت، أنت أفسدته على أخويك يا أخي، صار الآن مبعض، فعليك أن تشتري حق أخويك وتجعله كله حر. قال نعم أستطيع، نقول إذن يلزمك، ونجبره بشراء نصيب أخويه بقيمة مثله ليتحرر العبد كله. قال ما عندي، أنا لا أملك لا ريالا ولا فلسا ولا غيره، ما أملك إلا هالرقيق، ورثت ثلثه من أبي. نقول إذن لا ينفذ عتقك الآن، لا ينفذ عتقك لأنك تفسده على أخويك. إن كنت تستطيع شراء حق أخويك فبها ونعمت، أو أن أخويك وافقوا على العتق ويعتقون نصيبهم فحسن، لا هو يملك ولا أخواه وافقا، نقول إذن ما ينفذ عتقك حتى تملك مقدار قيمة نصيب أخويك وتعتقه كله. فالرواية الثانية تقيس على عتق العبد المشترك أنه لا ينفذ، عتق العبد المشترك عتق الموسر ينفذ لأنه يملك يسدد، عتق المعسر لا ينفذ لأنه لا يملك سداد قيمة نصيب أخويه. نعم. فإن أعتق المؤسر فعليه قيمته تجعل مكانه رهنا لأنه أبطل حق الوثيقة بغير إذن المرتهن فلزمه قيمته كما لو قتله. فإن أعتق المؤسر، انتهينا من المؤسر أن فيه روايتان، إحداهما تقول يجوز وهي المقدمة، والرواية الأخرى تقول لا يجوز عتق المعسر دون الموسر. طيب الموسر أعتق وهو رهن، لا يزال الرقيق رهن، يقول فإن أعتق الموسر فعليه قيمته، قيمة هذا الرقيق، وتجعل رهنا مكانه، تقدر قيمته متى؟ يوم عتقه، تقدر قيمته يوم عتقه وتجعل رهنا مكانه، فعليه قيمته تجعل مكانه رهنا لأنه أبطل حق الوثيقة بغير إذن المرتهن، لأن الرهن هذا وثيقة، وأبطل حق المرتهن بعتقه بغير إذنه. لكن لو أذن، لو جاء الراهن وقال للمرتهن يا أخي حقك عندي وأرجوك أن تأذن لي في عتق هذه الرقبة، قال أذنت لك، صح ولا يلزم أن يؤخذ منه شيء الرهن لأنه أذن المرتهن. لكن إذا لم يأذن نقول ننظر قيمة الرقيق وقت عتقه فتجعل رهنا مكانه كما لو قتله. السيد قتل رقيقه خطأ، وإلا فما يجوز له المسلم أن يقتل نفسا مسلمة أو مستأمنة عمدا، ما يجوز للمسلم أن يقتل مسلما إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة، وهذه كلها لا بد أن تكون بحكم الحاكم، وهم من نفسه يقدم ويقتل. لكن السيد قتله خطأ، فنقول أنت أفسدت الرهن هذا على المرتهن فنأخذ قيمته منك ونجعلها رهنا مكانه. نعم. وإن أعتق المعسر فالقيمة في ذمته، إن أيسر قبل حلول الحق أخذت منه رهنا، وإن أيسر بعد حلول الحق طولب به خاصة لأن ذمته تبرأ من الحقين معا، وتعتبر القيمة حين الاعتاق لأنه حال الإتلاف. وإن أعتق المعسر فالقيمة في ذمته، المعسر أعتق وعلى الرواية الأولى أن العتق ينفذ، نقول إذن قيمة هذا الرقيق تكون رهنا مكانه، قال لا بأس، نقول ادفعها، يقول أنا معسر ما عندي شيء. ينظر في هذا المعسر، إن أيسر قبل حلول الحق أخذت القيمة رهنا، إيضاح ذلك رهنه هذا الرقيق بدين يحل في رمضان، ثم إنه في شهر ربيع الثاني أعتقه، الراهن أعتق الرهن، نقول نأخذ منك القيمة ونجعلها رهنا مكانه، يقول نعم لا بأس، لكن الآن ما عندي شيء، متى ما أيسرت أعطيتكم القيمة إن شاء الله. أيسر الرجل في شهر جمادى، ساق الله له رزق فصار عنده بمقدار قيمة العبد، فنأخذ قيمة الرقيق هذه ونجعلها رهنا عند المرتهن، لأن الرجل أيسر قبل حلول الدين، ولا يسوغ أن نسدد الدين قبل محله، وإنما نأخذ قيمته ونجعلها رهن المكانة. الرجل أعتق وهو معسر وطالبناه بالقيمة وقال أنا معسر، الدين يحل في واحد رمضان، في أول رمضان ساق الله للمعسر الذي أعتق مالا فأيسر، علم الله من نيته الرغبة في السداد وعدم أكل أموال الغير بالباطل ورغبته في براءة ذمته، فساق الله له رزقا من حيث لم يحتسب، في أول رمضان جاءه رزق من الله. الآن ذمته مشغولة بالدين، وذمته مشغولة بقيمة الرهن، بماذا نطالبه الآن؟ نطالبه بقيمة الدين، لأنه إذا سدد الدين برئت ذمته من الرهن، وإذا سدد الرهن ما برئت ذمته من الدين. فنطالبه الآن بالدين الذي عليه يسدده، يقول أنا في ذمتي الآن قيمة الرهن الرقيق قيمة 10,000 يوم نعتقه، نقول لا حاجة لنا الآن في قيمة الرقيق، وإنما ذمتك الآن مشغولة بهذا الدين، والدين قد حل وأنت أيسرت فادفع الدين الذي عليك. إن أيسر قبل حلول العتق أخذت منه رهنا كالمثال الأول، وإن أيسر بعد حلول الحق طولب به خاصة، يعني طولب بالدين، لأن ذمته تبرأ به من الحقين معا، إذا سدد الدين برئت ذمته من قيمة الرهن، وتعتبر القيمة حين الاعتاق قيمة الرهن. ما كيف نعتبرها؟ هو اشترى الرقيق ب10,000 وأعطاه رهنا ب8,000، ولما اعتقه صار يساوي 5,000. ننظر قيمة الشراء أو ننظر قيمة الدين الذي جعل رهنا به أو ننظر قيمته حال العتق، ننظر قيمته حال العتق، لأنه وقت إفساده على المرتهن، فينظر قيمة الرقيق وقت عتقه وتؤخذ رهنا مكانه إذا لم يحل الدين. فإن حل الدين قبل في أثناء هذا فيسدد الدين ولا نطالبه بالرهن، لأنه إذا سدد الدين برئت ذمته من الرهن والدين، وإذا دفع قيمته رهنا لم تبرأ ذمته من الدين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد إلى آله وصحبه.